هنا في عندي نقطتين. أول حاجة غير النقطتين، مسألة الغباء وعدم المعرفة، إن الواقع إني أنا لا أجد إلا هذا الوصف بالنسبة للمسيحيين الذين وصلوا إلى ذلك الحد من الغباء، كون إن الثالوث غير منطقي وغير عقلاني وغير مقبول ومخالف للفطرة ومخالف للعقل ومخالف للحس المشهود والدنيا اللي حوالينا، ومع ذلك برضو بيعتنقوه. وعدم المعرفة طبعا، إن قطعا ولا شك اللي يعتنق هذه العقيدة ما يعرفش أي حاجة عن الله عز وجل، وعنده جهل شديد جدا جدا جدا، بغض النظر عن إن احنا عكسنا تهزيء كيرلس عليه. نقطة بقى إن الابن أعلى من الآب، أو الابن أدنى من الآب. خلي بالك إن النقطتين هرطقة أو كفر بالنسبة للمسيحيين، إن الأقانيم المفروض ما بينها مساواة تامة. من ضمن النقاط اللي احنا بنبين فيها إن عقيدة الثالوث حصل فيها تطور، إن احنا بنشوف آباء ما قبل نيقيا بنجد أيوة أي نعم هم بيقولوا عن الابن إن هو الله، بس إيه يعني؟ ما الأريوسين بيقولوا عنه إن الله، بس مش بيعطوا له اللاهوت. فاهم ازاي؟ ففي بعض النصارى الجهلاء للاسف الشديد بيرجعوا لكتب اباء ما قبل نيقيا يطلعوا منها ان بعض الاباء قالوا عن المسيح ان هو الله او ان هم بيعبدوه. لكن هل ده دليل الثالوث؟ لا، الموضوع مش بالبساطه والسطحيه دي. لان احنا بنجد في كتابات اباء ما قبل نيقيا تصريح بتفاوت ما بين الاقانيم. ما دام في تفاوت يبقى ما فيش وحدانيه جوهر، يبقى الاقنوم الاقل ليس الها حقيقيا مستحقا للعباده. فهنا هو بيقول الابن اعلى من الاب، ده مش مهم هو جاب الكلام ده منين، ده على اساس بعض الحاجات منطقيه هو كان بيقولها على اساس ان الابن اراده الاب ومش عارف مين، فيبقى احنا كده هنقول بقى ان الاب ما بيعملش حاجه غير بارادته اللي هو الابن، يبقى الابن مسيطر. فاهم؟ قلبها بالطريقه دي. مش مهم، المهم انا بس مهم بالنسبه لي ابين هذه النقطه المنهجيه في نقد الثالوث، ان اي تفاوت ما بين الاقانيم، واحد اعلى من التاني واحد اقل من التاني، يبقى ده ما فيش ثالوث. هنا بقى النقطه الاهم، مع ان الابن اصله ومصدره في ذلك الذي ولده، ذلك الذي ولده. العباره دي بتوضح الريليشن، العلاقة اللي ما بين الاب والابن، وبتبين تبعية اقنوم للاخر، وبتبين ان التاني ده ما ينفعش يبقى له وجود غير بالاولاني، يبقى ده نوع من انواع النقص. فهنا اصله ومصدره، انا قلت ان النقطة دي ثابتة عند المسيحيين، ان الاب هو المبدا، هو الراس، هو اساس اللاهوت، هو العله، هو الكلام ده كله. فما دام هو اثبت ده للاب وهذا ليس ثابتا للابن والروح القدس، في علاقه نقص من في الاب في الابن تجاه الاب. يعني الاب له وجوده وله كماله، كون ان الابن مش موجود او الروح القدس مش موجود مش هياثر فيه بحاجه. لكن الابن ما ينفعش يبقى له وجود من غير الآب. العلاقة دي هي اللي بتبين كمال الله عز وجل تجاه الخليقة، علاقة الصمدية لله عز وجل، كماله المطلق انه كان ولم يكن شيء آخر معه في وقت من الأوقات، ما كانش فيه خليقة، ما كانش فيه غير الله عز وجل. بعد كده أراد الله عز وجل أن يخلق فوجدت الخليقة. مجرد العقيدة الإسلامية التي تقول بمرحلة من المراحل الله عز وجل كان وحده لم يكن معه آخر، ما كانش فيه خليقة خالص، دي بتبين كمال الله عز وجل، إنه لا يحتاج وإنه كامل كمال مطلق، وإنه بمفرده وحده ليس معه آخر في هذا الكون كله. بعد كده عندما وجدت الخليقة أصبحت الخليقة كلها مدينة له بوجودها واستمرار حياتها فيما بعد. فهذه الخليقة هي قائمة بأمر، قائمة يعني وجودها بأمر الله عز وجل،